الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إذا أردنا أن نصف الدين بوصف في مجمل في كلمات أو في كلمتين، فالدين كله بمجمله بكليه بكل ما يتعلق به بعقيدته وشريعته وما كان من الشريعة من عبادات ومعاملات. فالدين عقيدة وشريعة، والشريعة عبادات ومعاملات، عبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ومعاملات كالبيع والشراء والنكاح والهبة والعتق وما شابه. كل ذلك يوصف بماذا؟ يوصف بكلمتين: الأمر بالمعروف والمنكر، المعروف والمنكر. فالدين كله يرجع إلى المعروف والمنكر، سواء كان في معتقد أو في عبادة أو في معاملة. فالاعتقاد الحق معروف والاعتقاد الباطل منكر، ولذلك أجمعوا على أن أعرف المعروف هو التوحيد، وأنكر المنكر هو الشرك. وكذلك في العبادات، فمعروفها هو ما كان على وفق ما هدى إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج يقول: لتأخذوا عني مناسككم. حتى أنه صعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وصلى وهو على المنبر ليعلم الناس كيف يصلون وكيف يركعون وكيف يسجدون. وما كان خلاف ذلك فهو منكر. ولذلك لما دخل رجل يصلي وهو جالس صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فأداها منكرا ولم يؤدها معروفا، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكذلك في المعاملات، فما كان من بيع بشروطه فهو معروف، وما كان من ربا أو غش أو غصب أو احتيال أو شروط محرمة أو شروط تحل حراما أو تحرم حلالا في أي عقود أو بيوع أو تملك أو غير ذلك فهو منكر. إذن فكل ما يتعلق بأمر الدين يرجع إلى المعروف والمنكر. حتى أن الرسل جاء وصفهم، وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا يبين لنا أو يدلنا على أمر يبين سر ما جاء في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أن الله تبارك وتعالى يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده أنكم خير أمة أخرجت للناس. بالأجساد أم بالأملاك؟ أم بالأعداد أم بالعوائل أم بالأعراف؟ ليس بشيء من ذلك كله. أم ماذا؟ بماذا الخيرية؟ وما شرط الخيرية؟ وما علامة الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو سارت الأمم السابقة على ما سرتم عليه أو تسيرون عليه لكان خيرا لهم، وكانوا أيضا من أهل الخير. الشاهد، لأن الآية تتعلق بها مسائل كثيرة، هو أن أمة المسلمين هي أمة الخيرية، ليس من باب وصف لازم لهم شاءوا أم أبوا. فنحن كثيرا ما نتشدق عن أنفسنا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأمة محمد في الجنة، على الجنة حتف، ونتشدق بمثل ذلك دون أن ندري أن الله عز وجل إذا أوقف أمرا على شرط فإن المشروط يدور مع الشرط وجودا وعدما. فهنا يبين لنا أنكم خير أمة، وما شرط الخيرية، وما هو مقتضى الخيرية، أنكم اسمكم أحمد ومحمد، أنكم مسلمون، أنكم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أنكم كذا وكذا، لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكأن الله يعلمنا إن كنتم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في ظل ذلك الدين وعملا بذلك الدين فأنتم خير الأمم، فإن تخلفتم عن هذا المقام فشأنكم شأن من ورائكم وشأن من تخلف قبلكم، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الجنة والنار، وإن الله دان الناس من أجل أن يكون مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار بناء على ما دانهم به، وإن الله دان أمة آخر الأمم بالإسلام فأرسل إليهم أتم الكتب والمهيمن على ما سبق، أي أنه الفاصل في كل ما اختلف فيه من قبلنا، وذلك وصف الهيمنة. والقرآن وصف بأنه مهيمن، وأرسل لنا خير الرسل عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأنها خاتمة الرسالات. ليس كل أمة سابقة كان يرسل لهم من الرسل وينزل على بعضهم من الكتب ما لا تستوفي الأمر كله، فإذا كان فيه من المجمل أو شيء مما يحتاجه الناس أو عن لهم أمور أو بدلوه أو غيروه جاءت الرسالة التي بعده والرسول الذي بعده ليتم ما أنقصه ما قبله. ولما كانت هذه الرسالة وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هي الخاتمة وهو الخاتم، جعلت تامة كاملة صالحة إلى قيام الساعة، لا تحتاج إلى جبر أو تكميل ولا تحتاج إلى استدراك، وهذا هو سر أنها الخاتمة بحيث لا نبي بعده ولا رسول. لماذا؟ لأن القوم لو كانت هذه الرسالة كالرسالات السابقة لاحتاجوا رسولا بعدها ورسالة بعدها تتم ذلك، لكنها لما قضى الله تبارك وتعالى أن تكون خاتمة الرسالات وهو الذي يقضي ما يشاء وينظم كونه على ما أراد جل في علاه، فجعل الكتاب أتم الكتب والمهيمن على ما سبق، وجعل الرسول خير الرسل على الإطلاق حامل لواء الحمد يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس أجمعين حتى تستقيم الأمور. ووضع في الكتاب كل ما تستقيم به الأمور، وفصله وأقام الصراط وأمر عباده بالتزامه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا ما أراد أحد أن ينجو أقبل على الكتاب متعلما متفقها حتى يقيم ما اشترطه الله. إذن فأنت ممن ينتمي إلى هذه الأمة، وأنت ممن ينتظرك ذاك الوصف. فهل هذا الوصف لمجرد أننا خلقنا آخر الناس؟ وهل هذا الوصف لأننا وجدنا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل إن هذا الوصف يستحقه فردا أو جماعة أو حتى الأمة كلها تستحقه إذا قامت بالشرط، إذا قامت بالشرط، وهو تعريف المعروف وإنكار المنكر. وكما عرفت أن تعريف المعروف ليس معناه أن تجد أحد على معصية فتخاصمه فقط، هذا فرع، إنما إقامة الدين كله بشرط أن يكون إقامتك للدين ليس عادة ولا عرف. فمن صلى عادة لم يعرف معروفا، ومن صام لأن رمضان قد سبغ البلد كلها ما عرف معروفا، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغار على سبه والاستهزاء به ما عرف معروفا، وما أنكر منكرا. والمعنى أنك ينبغي عندما تأتي الجمعة مثلا يكون إتيانك للجمعة أحد أفراد تعريفك للمعروف واعتبارك به، لأن أول من تأمر بالمعروف هو نفسك قبل أن ينتقل الأمر من نفسك إلى غيرك، إما برعايتك وإما بدعوتك، إما برعايتك كزوجك وولدك ومن هم تحت سلطانك ومن هم تحت رعايتك، أو بدعوتك وتعليمك إن كنت من أهل العلم والدعوة والفضل والإرشاد. لكن أول من يأتمر وأول من يتكلف هو نفسك، هو نفسك. كفى بالمرء أن يضيع من يعول، قال أهل العلم، وأول من يعول العبد نفسه، أول عائد من تعول أنت. فإما علت نفسك إعالة تضيعها، وإما علت نفسك إعالة تقيمها. نحن ممن يتعامل مع الدين بالأمانة، الدين بالنسبة لنا كما لو كان شيء ظريف جميل لطيف ننظر إليه من على بعد ونشير إليه كما نشير إلى الشيء الذي نستلطفه أو نجمله، ونقول له نحن نحبك، نحن يعني نستلطفك، نحن نقبلك، دون أن يكلفنا ذلك شيء، دون أن نبذل له. وهل نحن أمرنا أن نبذل له؟ نعم، ومن أن نبذل له من أنفسنا، من أموالنا، من كل شيء. لماذا؟ لأنه هو أغلى من كل شيء، فهو كرامتك يوم القيامة، وهو حاملك إلى الجنة. من جاء إلى الله بدين مقبول يوم القيامة تكون له الجائزة ويكون من الفائزين، ويعلن يوم القيامة اسمه في الفائزين. ومن هم الفائزون؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتعاملنا مع الإسلام بالأمان والإشارة باي باي إسلام هو الذي جعلنا لا نتفقه فيه ولا نتعلمه، ونجلس في المجالس مع أصدقائنا أو زملائنا أو قرنائنا أو في عائلتنا أو في أي مجلس نتباهى بالجهل. أنا ما يعرفش في الدين كتير، أنا ما أعرفش حاجة في الدين، أنا مش متفقه. بينما لو سئلت عن منصبك أو عن شهادتك تجد نفسك في حيص بيص، إن كانت شهادتك وضيعة في الناس ولا تتباهى بأنك لم تكمل تعليمك، وإن سئلت عن مالك تحرجت أكثر لأنك سينظر إليك على أنك قليل المال، فقير حقير. أما في الدين فأنت الشجاع البطل المتباهي بجهلك. لماذا؟ لأننا نتعامل معه بالأمانة وبالإشارة، وبالتالي إذا ما نظرت إلى حالك في دينك وجدت أنك تصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه وتحبه وتمسك المصحف وتقبله، وهذا هو نصيب الدين منك. قد يستفهم بعض الناس أو السامعين من كلامي أو يستاء، أنا لا أتكلم عن أحد بعينه، ولو كان هذا الكلام يمس أحد فأنا قبل أي أحد، إلا أنني ينبغي أن أعظ نفسي وإياك بما يداوي المرض. ومن حدث الناس أو وعظهم أو قام هذا المقام دون أن يداوي مرضهم فهو قائن. فكثير منا يخاطب الناس ويقول: أحباب رسول الله، أيها المؤمنون، أيها الصالحون، عباد الله المخلصين، وينزلك منازل تجعلك مطمئن، لا يحدثك بما ينبغي عليك وما قصرنا فيه. نحن لسنا ممن نظم حياته على أن يكون للدين مقام مكان في تعلمه وجهده، حتى أننا استقر في وجداننا أن هناك رجال دين، ولم ينشأ هذا إلا في أرض الجهل والتنكر للدين من حيث الجهد والبذل وليس من حيث الحب. لم يكن في زمن الصحابة رجال دين ولا التابعين ولا من بعدهم. معلوم أن هناك من برز في العلم بحيث أنه فضله الله على غيره بأن فقهه في دين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وليس من باب أنه يمتهن. فقد يكون طبيبا ذو فقه، وقد يكون نجارا ذو فقه. اقرأ في أسماء الفقهاء، منهم الزجاج، ومنهم الوراق، ومنهم الدقاق. والزجاج هو صانع الزجاج، والوراق هو صانع الورق والعامل فيه، ومنهم النحاس وهو من يعمل في النحاس. لم يكونوا رجال دين، لهم معلبات بحيث يوقف عليهم الدين ويسير الناس وراءهم بغير فهم أو علم، بل كان أكثر الناس علما يوقفه رجل من العامة بآية أو حديث خلاف ما يتكلم، من باب أن الدين هو تكليف الخلق جميعا. ولذلك لما أمرنا في أمر الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، من أجل ذلك فليعمل العاملون، سابقوا سارعوا. طب وفي أمر الدنيا اللي انت اتطحنت فيها لحد ما جالك الأمراض، واتطحنت فيها لحد ما دخلت في مشاكل الديون، واتطحنت فيها لحد ما وكذا وكذا وكذا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أين أنت من سابقه في دينك وعلمك وفهمك أين أنت من سارعه؟ أين أنت من التنافس؟ أين أنت من العمل؟ وما تدري ما التنافس، أن أسابق إلى أمر الدين قبل غيري، أكون في دنياي أكون زجاجا وراقا طبيبا نحاسا، أكون وأكون في دنياي، لكن ديني ديني، به أكون وبغيره لا أكون. حتى أننا عندما نصب بعضنا بعض يقول لك: أحمد ده متدين، ده واد كويس مؤدب متدين، وكأن متدين أحد الهوايات، وما يدري المسكين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل تدري من الذي ينبغي أن يكون متدين؟ كل القلق كلهم. ثم يفتح الله على هذا بفضله ويحرم هذا بذنبه، لكن الكل يسابق ويسارع. الحاصل أننا ينبغي أن ننظر إلى ديننا نظرة غير نظرة الواقع الذي يحياه غالبنا، وأن نعلم أننا إن لم ننظر للدين بالنظرة التي أقامها الله عليها فإننا بذلك لا نقيم. فإننا نرى كثيرا من المنكرات لا يتحرك لنا لها ساكن. وأحب أن أبرز أمرا، أن هذه الآية وقع فيها ما يعرف عند أهل الأصول، أصول الفقه، ما يسمى بتقديم الخاص على العام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأمرة إيه وبعلامة إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهنا عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان. وأيهما أكبر، الإيمان أكبر أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن نظرنا إلى المعنى الذي ذكرته فكلاهما أكبر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل للإيمان، إذ أن الدين كله أمر بمعروف ونهي عن منكر. وإن نظرنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه أحد المسالك الإيمانية فيكون الإيمان أكبر. فلماذا قدم في على المعنى الثاني أحد خصائص الإيمان وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان؟ لإبراز معنى هام عظيم في المقدم، لأنه دائما ما يقدم ذكره في الكتاب في نظم القرآن، أي شيء يبدأ، إذا قال الله لك زين للناس حب الشهوات، أنت ممكن تكون مالكش في النساء أصلا، ولو وقفت قدامك واحدة ولا كأنك يعني، ومع ذلك أول ما ذكر النساء زين للناس حب الشهوات من النساء، تعلم بذلك أن أول مذكور إنما هو لعظيم المعنى فيه. فيبقى أعظم فتنة للناس هي النساء، وأعظم شهوة موجودة في الخلق جميعا هي النساء، من النساء والبنين، تأتي بعدها البنين، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، تأتي بعدها الأموال. فالذكر في القرآن إذا ذكر أول الأمر تعرف أن ذلك لعظم معناه في الشر أو في الخير. فعظيم المعنى يأتي فيما تقدم ذكره، فلذلك هنا قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يتنبه المسلمون إلى أن ذلك فيه عظيم أمر، وهو الذي يفاصل بين من يتعامل مع الدين بباي باي ومن يتعامل معه على أنه قضية الوجود. نحن نقرأ في سير الصحابة كأننا نقرأ في ألف ليلة وليلة بالنسبة لنا ولأحوالنا، لأننا لم يعد لنا هم إلا الدرهم والدينار والدنيا والعرض والبيت والدرهم والقصور أو الفيلات أو الشقق أو العمارات أو التجارات أو المناصب أو غير ذلك، حتى صار بعضنا كله منكر. والله صار بعضنا كله منكر لما يخرج بعض الناس على مسامع الخلق يرى أن القرآن، بعض القنوات ذكر بعض المذيعين أن القرآن ينبغي أن يراجع حتى يصفى مما فيه مما لا يصح أن يوجد في زمننا. ولما يخرج مذيع آخر ويقول لك أنه إحنا مش عايزين حد يكلمنا عن الشجاع الأقرع ولا أبو شعر ولا أبو قصة، وهذه أحاديث ثابتة في البخاري ومسلم، ولا بد أن تعلموا إذا شككم البعض في غيبية واحدة فهذا معناه أن عقد الغيبيات انفرط. فإذا شككت في عذاب القبر، وارد جدا أن أنا أشككك في الزمهرير وفي الزقوم والغسلين وكل ما في النار والجنة من نعيم أو عذاب، فينفرط عقد الغيبيات. وإذا انفرض عقد الغيبيات في الإسلام حدث عن الردة وحدث عن ضياع الدين بلا حرج، إذ أن صلب هذا الدين هو الإيمان بالغيب. وما الله بالنسبة لنا إلا ماذا؟ إلا غيب. لكننا تعودنا أن الدين أمر ثانوي، فلان متدين، أنا مش متدين، أنا أستاذ فلان أنا مش متدين، لكن لو فلان ده متدين الأمر ليس باختيارك، ما أوجدك الله في هذه الدنيا وما أخرجك من بطن أمك إلا لكي تكون صاحب دين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن كنت كذلك فقد سرت في المنظومة التي نظمها الرب عز وجل، وإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. تقرب عشان لما حد يخش ما يخطش الرقاب. أفسح يفسح الله لك في الجنة. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. واعلم أن جابر يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن ننصح في دين الله. والنبي والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فإن مقتضى النصح الذي هو من أوجب واجبات الدين، الذي يجمع بيني وبينكم رباط الإسلام، يلزم بأن أنصح من يربطني بهم رباط الإسلام، حتى إذا ما اجتمعنا يوم القيامة كان ذلك سببا لشفاعة بعضنا بعض بحب، حيث يقول ربنا: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ومن نصحك في دينك فقد أسدى إليك أعظم معروف. إذا وجدتني جائع فأطعمتني فذاك معروف، وإذا وجدتني عار فكسوتني فذاك معروف. لكن أعظم من هذا كله، حتى لو أسكنتني في دارك وتركته لي دونك، فإن أكبر معروف هو أن تنصحني في ديني وتدلني على ما ينبغي علي. وما كلامي إلا أن يكون في هذه الدائرة، حيث أني أتعبد إلى الله عز وجل بذلك، وكذلك من باب أن تقوم بحق المسلمين عليك الذي يربطك بهم رباط الإسلام، أن تبين لهم أن الدين ليس كما يظنون. إن كثيرا منا حصر الدين في مناسك دون أن يكون لها عقائد، ودون أن يكون لها روح، فنصلي صلاة بلا روح، ونسبح ونقرأ إن كنا نفعل، ونصوم أياما بلا روح. وما روح ذلك؟ حتى تكون الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والتسبيح والتلاوة وغير ذلك بروح. ما هي روحه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تنظر إلى الدين على أنه ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى هذه الأمة إلا ليقيم فيها المعروف ويجعلها أمة المعروف، وينهاها عن كل منكر ويجعلها الأمة المتبرئة من المنكر، وحتى إن وقع منها المنكر فسرعان ما تعود إلى معروفها، فتكون صلاتك تفعيلا للمعروف، وتركك وبعدك عن ترك الصلاة تفعيلا للبراءة من المنكر. فإذا ما وجدت في الأمة من المنكرات، وجدت أن الأمة تتمالأ في كثير من أحيانها، أو شق منها صار يرفع راية النكران وراية الردة عن الدين، وجب عليك أن يتمعر صدرك. فإذا استطعت أن ينطق لسانك بما تمعر به قلبك فأنت أعلى، فإن استطعت أن تفعل إن كنت ذو سلطان أو في رعيتك فأنت أعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. مع أن المنكر عندما يعرض على العبد يتمعر القلب قبل نطق اللسان، ثم ينطق اللسان قبل الفعل، لكنه يريد أن يقول أنكم أمة متطهرة تبرأ من المنكرات، فذكر الفعل قبل القول والقلب، مع أن وقوع الأمر يقع في القلب قبل أي شيء. إذن لابد أن تعلم أن دينك هو رأس مالك، وأنك ستفوز به، وأنت تعلم علم اليقين أنك عندما ترانا نتردى على الصحابة ونترحم على العلماء ونترحم على أي عبد حتى وإن كان من أفقر الناس كان له من طيب الذكر، تقول فلان الله يرحمه ده كان راجل طيب ما شاء الله عليه، والله سبحان الله ما حد بيجيب سيرته إلا لما يقعد يترحم عليه ويذكره، وفلان أعوذ بالله في ده يا أخي ده غار بنهلكه. وهكذا إما أن تكون مرفوع الذكر بما طيب الله ذكرك في نفوس الخلق، وإما أن تكون ممقوت الذكر خبيث بما خبس ذكرك في نفوس الخلق. وما الذي ينبني عليه رفع الذكر أو تخبيسه أو تدنيته وتدنيسه؟ هو دينك. أرأيت أحد يقول رحم الله الملياردير فلان كان عنده ما شاء الله دولارات وريالات، هل ترى أن أحد يقول رحم الله صاحب العمارات فلان؟ إنما يترحمون على من علم وعمل، يترحمون على من كان ذا دين، يترحمون على من كان يعمل ببر ويعمل في خير ويهدي، يترحمون على من أدى ما عليه فرفع الله ذكره. ألا ترى ما شأن محمد صلى الله عليه وسلم فينا؟ عمراته أم ضيعاته أم أمواله؟ ما شأنه فينا؟ أما من حيث ضيعاته وأمواله وعقاراته وما شابه، مات مديون بسبع دراهم ليهودي رهن عنده درعة، مات وليس في بيته الخزين والفريزرات مليانة والتلاجات، مات وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة كما قالت عائشة في الحديث عند مسلم، مات ولبس المرقع وكان له حلة حمراء جميلة لا يلبسها إلا في الأعياد ومقابلة الوفود. هذا هو. ولكن ما سر رفع ذكره؟ ما سر استطياب النفوس بسماع الصلاة عليه؟ ما سر أنك إذا سمعت بعد سيرته تاقت نفسك وانتشت كما لو كان عرض عليك أطيب الطيب الذي لم يشم من قبل؟ ما سر ذلك؟ ما سر استطياب النفوس لذكرى صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أننا في زمان يسب فيه محمد صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه ونحن لا يتحرك لنا ساكن، صحيح، لكن ما سر استطياب ذكره؟ هو أن الله رفع ذلك الذكر. فإذا ما وافق نفس راضية على الفطرة استبشرت بذكره. إذا وضعت الخل على العسل لا يمكن أبدا أن تستطيع تذوقه، لأن العسل الجميل الحلو عندما يوضع على الخل فإنه يفسده، ولكن إذا وضعت العسل على السمن أو العسل على الخبز أو العسل على اللبن، واللبن هو الفطرة، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل، فإذا وضعت العسل على اللبن كان أعلى مذاق وأطيبه. فطرتك الطيبة هي اللبن، فإذا وضع عليها الذكر، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك استطيابا، صار اللبن أحسن وأحلى وأجمل لأنه توافق. فإذا وضعت كانت النفس خبيثة كالخل نتنة الريح، فإذا وضعت عليها عسلا فسد. فتحقر وتزبد وهكذا. ولا أبالغ إذا قلت أن غالب النفوس لإعراضها عن الدين عوقبت بأن صارت النفوس فيها من الخبث ما فيها. الحق نفسك، وكلنا قرب من قبره ولا يعلم أحد أجله، وكلنا لنا حفرة لن يملاها إلا أنت، فاجعلها روضة من الجنة ولا تجعلها حفرة من النار. وهذا ليس بالاتفاق مع المقاول، بحيث تقول له لو سمحت خلي الحفرة بتاعتي روضة كواحد من السفهاء لكثرة ماله وموات قلبه جعل قبره الذي سيوضع فيه صندوق موته جعل فيه من المتاع ما لا يتخيله عقل، حفر حفرة كبيرة ووضع فيها من المتاع حتى أن صورتها وهي في التراب بديعة من فرط سفهه. وما يدري المسكين أنه إذا نزل بمثل حاله فإن كل ذلك لن يسمن عنه من أن تصير حفرته من أبشع حفر جهنم. فلا يطيب الحفر مقاول ولا يطيب الحفر صانع، إنما يطيبه عملك الصالح. ففي الحديث أنه إذا نام العبد إذا دفن العبد انصرف عنه أهله جاءه من عمله الصالح في أحسن صورة وأطيب ريح، فإن كان عمل فاسد أو عمل غير صالح كما في الرواية عند البخاري جاءه في أخبث صورة وأنتن ريح فيفزع فيقول من أنت وما هذه الصورة، يفزع من أن أسوأ صورة وأنتن ريح، فيقول أنا عملك السيء. جاهد نفسك عبد الله أن يكون لك من العمل الصالح الذي يفجأك في قبرك بصورة حسنة. أعد لنفسك، يا من غره طول الأمل، يا من غره طول الأمل ونظر إلى بعد الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ولن ينفعك إلا دينك، ولن ينفعك دينك إلا إذا كان حيا لا ميت، ولن يكون دينك حي إلا إذا كنت تغار على الحرمات تغار. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المنكرات كثرت وأسباب الردة انتشرت وأرضنا صارت خبيسة إلا من رحم الله. فتنبهوا لدينكم، ووالله ما أعظ نفسي وإياكم بذلك إلا لعلنا نموت بعد لحظات فأكون قد أديت بنصح لكم ما يمكن أن ينفعني عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك تكون أنت قد سمعت ما لعلك إذا استجبت له وراجعت دينك واستغفرت عما مضى وتبت إلى الله وعاهدت أن تكون ممن يهتم بدينه ويراعيه ويبرأ إلى الله عز وجل من كل ما لا يرضيه، عندئذ لعل الله عز وجل ينزلك منازل الأبرار. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يجعلنا وإياكم من المرحومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أحي موات قلوبنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الدين أكبر همنا ومبلغ علمنا واجعل إلى الجنة مصيرنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اقبلنا عندك. اللهم اغفر لنا ضعفنا واغفر لنا عجزنا واغفر لنا تقصيرنا واجعلنا هداة مهتدين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عما تعلم، اللهم يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.